وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر. وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم قال لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها اللهم أحصهم عددا، ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. فاستجاب الله لعاصم ابن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر دبابير، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. وراه في كتاب المغازي باب نفس قريبا من نفس السياق، وفي كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه، ساق بألفاظ قريبة. في كتاب التوحيد في باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله ذكر حديث أبي هريرة أيضا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. ما هي الرواية الثانية؟ على أي جنب؟ دي روايات أخرى. قال باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل. قال العيني أي هذا باب يذكر فيه هل يستأسر الرجل، أي هل يطلب أن يجعل نفسه أسيرا، يعني هل يسلم نفسه للأسر أم لا. وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أشياء: الأول هو قوله هل يستأسر الرجل، والثاني قوله ومن لم يستأسر، أي وبيان من لم يسلم نفسه للأسر، والثالث هو قوله من ركع ركعتين عند القتل، أي وفي بيان من صلى ركعتين عند القتل. قال العيني المطبقة من الجزء الأول من الحديث الجزء الأول هو هل يستأسر الرجل، في قوله فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق و7 قتلوا، دول اللي هم ينطبق على من لم يستأسر الذين رفضوا أن يقبلوا ميثاق الكفار. أتي الكلام أن عاصم بن ثابت رضي الله عنه كان خبيرا بالقوم وبنوعيتهم، وأنهم لا عهد لهم ولا ميثاق، وغلب على ظنه أنهم لن يفوا له بشيء، كل منهم بناء على ظنه فعل. قد غلب على ظن بعضهم أنه يمكن أن يكون هناك مخرج ونجاة ولو بعد الأسر، وأن يفو لهم بشيء. ومنهم من جزم بأنه لا وفاء لهم، وبالتالي فهناك قتل وقتل، والأسر فيه فتنة قد تطول، لربما كان أهون عليه أن يمتنع من البداية، وفي النهاية الأمر واحد، ولذلك اختار أن لا يستأسر. فالمسألة مبنية على الاجتهاد وغلبة الظن في وفاء هؤلاء القوم أو عدم وفائهم، وفيما يترتب على هذا الأسر. هل يترتب عليه طول حبس يمكن، أو حبس يمكن أن يكون بعده مخرج أو فداء أو تمكن من الهرب أو غير ذلك؟ ومنهم من يكون قد غلب على ظنه أنه يقتل، وأنهم إنما يطلبونه ليقتلوه، فهذا يتفاوت من شخص إلى آخر، من قوم إلى آخرين، من أحوال إلى أحوال أخرى، حسب ما بينهم وبين المسلمين من حروب، قوة المسلمين، ضعف المسلمين، ما يمكن أن يترتب على ذلك. لا، هو لم يأمرهم عاصم جميعا بالثبات، وإنما قال أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، أو فلا عبد الله بن الزبير لما أبى أن يستأسر للحجاج كان مثله، علم أنه لو استأسر قتل، فقال لا أقتل بهذه الطريقة. الأمر متفاوت. والحسين نفسه رضي الله عنه، الحسين لما عرضوا عليه أن يستأسر طلب منهم ثلاثة مطالب: أن يرسلوه إلى الثغور، أن يرسلوه إلى مكة، أتركوا يذهب إلى مكة، أن يذهبوا به إلى يزيد، فأبوا، فعلم أنه مقتول فقاتل. لا ده ثبت، هيروح، ده هو ابن عمه في الآخر، ده ابن عمه يزيد ابن معاوية في الآخر من بني عبد شمس، أخو ابن عبد مناف، يعني هما في الآخر في صلة قرابة، في جد أعلى. ومع ذلك لما رأى أن هؤلاء الحثالة المجرمين سوف يقتلونه لم يكن هناك يعني خيار إلا بالقتال حتى قتل. ده طبعا مختلف في أن هو الواحد يبقى يدخل معركة يعرف ابتداء أنه مقتول فيها من غير مصلحة. وللجزء الثاني هو من لم يستأسر، هو قوله ومن لم يستأسر في قوله قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. أما أنا ده دليل هو لم يأمرهم، لأنه يعلم أن الأمر لا، أنه هو في قتل في النهاية، هو غلب على ظنه حيقاتل، حيتقتل، حيستأسر حيتقتل، فما ألزمهمش عشان كده. أما الجزء الثالث من الترجمة هو: من ركع ركعتين عند القتل، ومن صلى ركعتين عند القتل في قول قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين. قال العيني: ذكر ما يستفاد منه في نزول خبيب وصاحبه جواز أن يستأسر الرجل، جواز أن يستأسر لكافر فضلا عن مسلم ظالم. ده لو هو عنده احتمال ايه مقاومة، في ساعات يتمسك غصبا عنه، سعيد بن جبير جنود الحجاج مسكوه رغما عنه. قال المهلب: اذا اراد ان يأخذ بالرخصة في احياء نفسه فعل كفعل هؤلاء. وعن الحسن: لا بأس ان يستأسر الرجل إذا خاف أن يغلب. وقال الثوري: أكره للأسير المسلم أن يمكن من نفسه إلا مجبورا، يعني رغما عنه. وعن الأوزاعي: لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن يمكن من نفسه بل يأخذ بالشدة والإباء من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافر، ملك كافر كما فعل عاصم. وفيه استيثار الاستحداد لمن أسر ولمن يقتل، استحباب يعني، والتنظيف لمن يصنع بعد القتل أو لمن يصنع بعد القتل لئلا يطلع منه على قبح عورة. نشكك يصنع ليكم فيها تصحيف. قال وفيه أداء الأمانة إلى المشرك وغيره، لأنه استعار منها موسى واستعار للاستحداد، فلم يكن ليقتل ابنها كعهد فيما بين، إنما استعار الاستحداد لا لكي يقتل ابنها. ثم إن هذا طفل لا يجوز قتل ليه الأطفال. ها؟ حد يجيبها من عمدة القاري لو عندكم. قال وفيه التورع من قتل أطفال المشركين رجاء أن يكونوا مؤمنين. والصحيح أنه لا يجوز قتل أولاد المشركين إذا كانوا منفردين، ولو كان الإنسان أسيرا، وليس لأنهم أسروه ظلما وغدرا وأرادوا قتله أن ذلك يبيح له قتل أولادهم إذا كانوا منفصلين. قتل خبيب رضي الله عنه كان سببا في هزة هائلة في نفوس كثير من شباب قريش، وإلى أن أسلم من هدى الله عز وجل منهم للإسلام من شاء. سعيد بن عمرو، نعم قصة معروفة، سعيد بن عامر. وظل موقف خبيب عبر الزمان يعني سببا لقوة، وربطت جأش المسلمين والتضحية وعزة النفس والاستعلاء بالإيمان على الكفر. يعني موقف عظيم، هذه القصة العظيمة فيها من المعاني الإيمانية ما لا نظير له. ولذلك يعني هذا الإنصاف والعدل الذي فعله يعني خبيب رضي الله عنه في عدم قتل الطفل المشرك، أطفال المشركين، وإن كان في أحكام الظاهر هو كافر، ولكن لم يكن ليفعل. قال وفيه الامتداح بالشعر حين ينزل بالمرء هوان في دين أو ذلة القتل برغم ذا يرغم بذلك أنف عدوه، ويحدد ويجدد في نفسه صبرا وأنفة، ويجدد في نفسه صبرا وأنفة. وفيه كرامة كبيرة لخبيب في أكله من قطف عنب في غير أوانه. كرامات أولياء الله الصالحين من أنواع القدرة والتأثيرات، ومن أنواع العلوم والمكاشفات ما أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم عن حليم يوم إصابتهم استجابة لدعوة عاصم: اللهم أخبر عنا نبينا نبيك. وسبحان الله الذي أكرمه بقطف عنب في غير أوانه وبغير سبب مع توثيق يديه، قادر والله على أن يطلق سراحه، وقادر عز وجل على أن ينقذه من بين أيديهم، ومع ذلك قدر أن يظل متمكنين منه إلى أن يقتلوه بحكمته عز وجل. ولأن معاني الإيمان التي تحدث في نفوس المؤمنين عبر الزمان أعظم نفعا ومصلحة لملايين البشر ممن علموا هذه المسألة في كل جيل، أعظم نفعا وثوابا لخبيب من أن يطلق سراحه رضي الله عنه. قال ابن بطال: وهذا ممكن أن يكون آية لله على الكفار وتصحيحا لرسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عند الكفار من أجل ما كانوا عليه من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما نعلم أخبرني، يقول عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته، يعني ده واحدة بعد كده شاهدت دي كان سبب في إسلامها، وهي بنت الحارث الذي قتله خبيب. يعني خبيب قتل أبوها وتقول ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، وشافت الكرامة. وقال وفيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوة عاصم بأن أخبر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالخبر قبل بلوغه على ألسنة المخلوقين. والأمر ده فيه كرامة لعاصم ومعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل كرامات أولياء الله معجزات لأنبيائهم، لأن ما حدث لخبيب معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن لا، المعجزة ان هو حصلت له خوارق عادات وهو لم يكن ذلك الا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو الرسول لما يجيله قطف عنب وهو من اجل ماذا حدث ذلك؟ من اجل اسلامه وايمانه واتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا شهادة لان رسول الله ايه؟ رسول الله، دلالة من دلائل النبوة. أمر عليهم قال ابن حجر وأمر عليهم عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب يعني لأمه. قال وهو وهم من بعض رواته، فإن عاصم ابن ثابت خال عاصم بن عمر لا جده، لأن والدة عاصم هي جميلة بنت ثابت أخت عاصم، وكان اسمها عاصية فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت جميلة. قال عياض إذا قرئ جد على أنه صفة لثابت استقام الكلام وارتفع الوهم. أجد أقصد إذا قرئ جد بالكسر. عاصم ابن ثابت جدي، يبقى ثابت هو اللي جد عاصم، مش عاصم هو اللي جد عاصم. عاصم خال عاصم، عاصم ابن ثابت خال عاصم ابن عمر، وثابت اللي هو ابو عاصم ابن ثابت هو جد ايه؟ عاصم ابن عمر لامه. قال في باب غزوة الرجيع، الرجيع هو في الأصل اسم للروث، ثم بذلك لاستحالته رجع عن هيئته التي كان عليها من كونه طعاما إلى كونه روثا. المراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل كانت الواقعة بقرب منه فسميت به. ورعل وذكوان، غزوة رعل وذكوان، رعل بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن مرئ القيس ابن لهيعة ابن سليم. وأما ذكوان فبطن من بني سليم أيضا ينسبون إلى ذكوان ابن ثعلبة ابن بهثة ابن سليم، فنسبت الغزوة إليهما. وبئر معونة موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان، وهذه الواقعة تعرف بسرية القراء، وكانت مع بني رعل وذكوان المذكورين، وسيذكر ذلك في حديث أنس المذكور في الباب، اللي هو غير الحديث اللي احنا فيه ده. حديث أنس ده متفق عليه، وحديث عضل والقارة، عضل بطن من بني الهول ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ينسبون إلى عضل ابن الديش. لا أنا ممكن أكون بأخطي في الأسماء، أنا ما أعرفه. يا عضل عضل مش عضل عضل. وأما القارة بطن من الهول أيضا ينسبون إلى الديش المذكور. وقال ابن دريد القارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسموا بها، ويضرب بهم المثل في إصابة الرمز. قال الشاعر قد أنصف القارة من راماها، قصة العضل والقارة كما في غزوة الرضيع لا في سرية معونة، وقد فصل بينه وابن إسحاق فذكر غزوة الرضيع في أواخر سنة 3 وبئر معونة في أوائل سنة 4، ولم يقع ذكر عضل والقارة عند المصنف صريحا، وإنما وقع ذلك عند ابن إسحاق، فإنه بعدما استوفى بعد أن استوفى قصة أحد قال ذكر يوم الرجيع. حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة، فقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا، فبعث معهم 6 من أصحابه. عرف بها بيان قول المصنف قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد، وأن الضمير يعود على غزوة الرجيع لا على غزوة بئر معونة. قال تنبيه سياق هذه الترجمة يوهم أن غزوة الرجيع وبئر معونة شيء واحد، وليس كذلك كما أوضحت. فغزوة الرجيع كانت سرية عاصم وخبيب في 10 أنفس وهي مع عضل والقارة، وبئر معونة كانت سرية القراء 70 وهي مع رعل وذكوان، وكأن المصنف أدرجها معها لقربها منها. دي كانت في آخر سنة 3 ودي أول سنة 4، سبحان الله كله كان بعد إيه أحد، كأن الكفار استسهلوا بقى قتل المسلمين والغدر بهم، وكله بيتجرأ يروح يقول لهم حاجة طيب تعالوا عشان كده ويقتلوهم، يعني وكلهم بعد أن يعني تعلموا العلم والقرآن. كذا كان أمر مؤلم جدا، فترة آلام كلها، وأعقبها غزوة الأحزاب، كانت فترة فيها صعوبة، نسأل الله العفو والعافية. ماشي، لا ياخد حذر. قال ويدل على قربها منها في حديث أنس من تشريك النبي صلى الله عليه وسلم بين بني لحيان وبني عصية وغيرهم في الدعاء عليهم، رعل وذكوان، رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، كان يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الواقدي أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. ورجح السهيلي أن رواية البخاري أن عاصم كان أميرهم أرجح، وجمع غيره بأن أمير السرية مرثد، وأن أمير العشرة عاصم بناء على التعدد، ولم يرد المصنف أنهما قصة واحدة. هو الصحيح أصلا هما واقعتين، الرجيع دي سرية و بئر معونة سرية أخرى. قال ابن حجر بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، في رواية بسرية، وفي رواية بعث 10 عينا يتجسسون له، وفي رواية أبي الأسود عن عروة بعث عيونا إلى مكة ليأتوه بخبر قريش. وذكر الواقدي أن سبب خروج بني لحيان عليهم قتل سفيان بن نبيح الهذلي. قلت وكان قتل سفيان المذكور على يد عبد الله بن أنيس، وقصته عند أبي داود بإسناد حسن. هو الصحيح خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي وليس سفيان ابن نبيح، خالد بن سفيان ابن نبيح. وذلك يعني كان بينهم ثأر يعني عند المسلمين. وذكر ابن إسحاق أنهم كانوا 6 وسماهم، وهم عاصم بن ثابت المذكور ومرثد ابن أبي مرثد

هي على 7 أميال من عسفان. قوله وجد عاصم بن عمر، تقدم أنه خال عاصم لا جده، أن الرواية المتقدمة يمكن ردها إلى الصواب بأن يقرأ جد عاصم، عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر. أما هذه فلا حيلة فيها، لما يقول وهو جد برضه ممكن تصلح، يعني عاصم ابن ثابت، ذكر ابن ثابت وهو أي ثابت جد عاصم، فهو يقول لا حيلة فيها. وقد أخذ بظاهرها بعضهم فقال تزوج عمر جميلة بنت عاصم ابن ثابت فولدت له عاصمة، يقال لهم بنو لحيان ولحيان. لحيان هو ابن هذيل نفسه، وهذيل هو ابن مدركة ابن إلياس بن مضر. يقول زعم الهمداني من السابة أن أصل بني لحيان من بقايا جرهم دخلوا في هذيل فنسبوا إليه، تبعوهم بقريب من 100 رام في رواية، فنفروا لهم قريبا من 200 رام. الجمع بينهما واضح بأن تكون 100 الأخرى غير رماه، ولم أقف على اسم أحد منهم، أو أنهم كانوا 100 ثم تبعوهم 100 أخرى، فاقتصوا أثرهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوردوا فيه نوى تم، في رواية أبي معشر فنزلوا بالرجيع سحرا فأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة بالأرض، وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار، فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنما فرأت النواة فأنكرت صغرها وقالت هذا تمر يثرب، فصاحت في قومها أتيتم، فجاءوا في طلبهم فوجدوهم قد كمنوا في الجمل حتى لحقوهم، فاقتصوا آثارهم قال لا دول الاستراية بتاعت خبيب وعاصم كانت رايحة تجيب معلومات عن قريش، عشان كده كانوا قرب ايه قرب مكان قرب عسفان وعرفة وعرنة والأماكن اللي هي قريبة من مكة. قال حتى لحقوهم، وفي رواية ابن سعد فلم يروا القوم إلا بالرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، لجأوا إلى فدفد هي الرابية المشرفة، وقع عند أبي داود إلى قردد الموضع المرتفع، يقال الأرض المستوية، والأول أصح أنه فدفد اللي هو التل أو كده رابية. فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، في رواية ابن سعد فقالوا لهم إنا والله ما نريد قتالكم، إنما نريد أن نصيب منكم شيئا من أهل مكة. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. في مرسل بريدة بن سفيان عن سعيد المنصور فقال عاصم اليوم لا أقبل عهدا من مشرك. هذا اختياره ونوعية المشركين ونوعية القبيلة. اللهم أخبر عنا رسولك أو أخبر عن نبيك. في رواية الطيالسي فاستجاب الله لعاصم فأخبر رسوله خبره، فأخبر أصحابه بذلك يوم أصيب. وفي رواية بريدة فقال عاصم اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحمي لي لحمي، عشان كده جاءت الدبرة الدبر أو الدبر دبابير فمنعتهم، ثم جاء سيل فإيه فأخذ جثمانه بعد ذلك. في رواية إسحاق فأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا، وعرف منه تسمية الرجل الثالث أنه عبد الله بن طارق. وفي رواية أبي الأسود عن عروة أنهم صعدوا في الجبل فلم يقدروا عليهم حتى أعطوهم العهد والميثاق، قال أربطوهم بها، فقال بأوتار القسي أوتار الوتر بتاع القوس، قال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، وهو يقتضي أن ذلك وقع منه أول ما أسروهم. لكن في رواية ابن إسحاق فخرجوا من نفر الثلاثة حتى إذا كانوا بمر الظهران انتزع عبد الله بن الطارق يده فأخذ سيفه فذكر قصة قتله، فيحتمل أنهم إنما ربطوهم بعد أن وصلوا إلى مر الظهران، وإلا فما في الصحيح أصح. حتى باعوهما بمكة في رواية ابن إسحاق بن سعد، فأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه زيد بن الدثنة. وعند ابن إسحاق أن الذي تولى قتله نسطاس مولى صفوان، فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل. بين ابن إسحاق أن الذي تولى شراءه حجين ابن أبي إيهاب التميمي حليف بن نوفل، وكان أخ الحارث ابن عامر لأمه. في رواية بريدة بن سفيان أنهم اشتروا خبيبا بأمة سوداء، وقال ابن هشام باعوهما بأسيرين من هذيل كانا بمكة. ويمكن الجمع، الجمع هو بالإضافة إلى أمة سوداء. وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، كذا وقع في حديث أبي هريرة، واعتمد البخاري على ذلك فذكر خبيب بن عدي في من شهد بدرا، وهو اعتماد متجه. لكن تعقبه الدمياطي بأن أهل المغازي لم يذكر أحد منهم أن خبيب بن عدي شهد بدرا ولا قتل الحارث بن عامر، وإنما ذكروا أن الذي قتل الحارث بن عامر ببدر خبيب بن إساف ابن إساف، وهو غير خبيب بن عدي، وهو خزرجي، وخبيب بن عدي أوسي. قلت يلزم من الذي قال ذلك رد هذا الحديث الصحيح، فإحنا نرد حديث البخاري عشان أخبر أهل السير بلا أسانيد إن فلان هو الذي قتل أو فلان قال. فلو لم يقتل خبيب بن عدي الحارث بن عامر ما كان لاعتناء الحارث بن عامر بأسر خبيب معنا ولا بقتله، مع التصريح في الحديث الصحيح أنهم قتلوه به. لكن يحتمل أن يكون قتلوه بخبيب بن عدي لكون خبيب بن أساف قتل الحارث على عادتهم في الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض، ويحتمل أن يكون خبيب بن عدي شرك في قتل الحارث، والعلم عند الله. طبعا ما في الصحيح أصح ولا حاجة لنا، أولا مش قبيلة ده أوسي وده خزرجي، فالذي يظهر أنهم أن خبيب رضي عنه هو الذي قتل خبيب بن عدي والذي قتل الحارث بن عامر. فمكث عندهم أسيرا في رواية ابن سعد فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم. حاجة العجيبة أنهم يراعون الحرم ويراعون الأشهر الحرم، والمسلمون اليوم لا يراعون ذلك، لا حرما ولا حرما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني القتال في شهر ذي القعدة كان قد إيه؟ مأساة والله. قال حتى خرجت الأشهر الحرم ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهما. وفي رواية بريدة بن سفيان فأساءوا إليه في إساره، فقال لهم ما تصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم؟ قال فأحسنوا إليه بعد ذلك وجعلوه عند امرأة تحرسه. وروى ابن سعد من طريق موهب مولى آل نوفل قال قال لي خبيب وكانوا جعلوه عندي يا موهب أطلب إليك ثلاثة، أن تسقيني العذب ماء العذب، وأن تجنبني ما ذبح على النصب، وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي. حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسى، هكذا وقعت هذه القصة مدرجة في رواية معمر، وكذا إبراهيم سعد قد وصلها شعيب في روايته في الجهاد. قال فلبث خبيب عندهم أسيرا فأخبرني عبيد الله ابن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى. وقع في الأطراف أن اسمها زينب بنت الحارث وهي أخت عقبة ابن الحارث الذي قتل خبيبة وقيل امرأته. وعبيد الله ابن عياض المذكور قال الدمياطي أغفله من صنف في رجال البخاري، قلت لكن ترجم له المزي، وذكر أنه تابعي روى عن عائشة وغيرها. عند ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح قال حدثت ماريا مولاة حجين ابن أبي إيهاب وكانت قد أسلمت، قالت حبس خبيب في بيتي ولقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من ماريا وزينب رأت القطف في يده يأكله، وأن التي حبس في بيتها ماريا والتي كانت تحرسه زينب، جمعا بين الروايتين. ويحتمل أن يكون الحارث أبا لماريا من الرضاع. ووقع عند ابن بطال أن اسم المرأة جويرية، يحتمل أن يكون لما رأى قول ابن إسحاق أنها مولاه مولاة حجين بن أبي إيهاب أطلق عليها جويرية لكونها أمه، أو يكون وقع له رواية فيها أن اسمها جويرية. قال موسى ليستحد بها، في رواية ليستطيب بها، المراد أن يحلق عانته. قالت فغفلت عن صبي. ذكر الزبير بن بكار أن هذا الصبي هو أبو حسين ابن الحارث ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي المحدث، وهو من أقران الزهري. وفي رواية بريدة ابن سفيان وكان لها ابن صغير فأقبل إليه الصبي فأخذه فأجلسه عنده، فخشيت المرأة أن يقتله فناشدته. وعند أبي الأسود عن عروة فأخذ خبيب بيد الغلام فقال لأمكن الله منكم، فقالت ما كان هذا ظني بك، فرمى لها الموسى وقال إنما كنت مازحا، وفي رواية ما كنت لأغدر. وعند ابن إسحاق أن ماريا قالت قال لي خبيب حين حضره القتل ابعثي لي بحديدة أتطهر بها، قالت فأعطيته غلاما من الحي. قال ابن هشام يقال إن الغلام ابنها. يجمع بين الروايتين بأنه طلب الموسى من كل من المرأتين، وكان الذي أوصله إليه ابن إحداهما. وأما الابن الذي خشيت عليه ففي رواية هذا الباب فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة. قولها لقد رأيت أكل من قطف عنب وما بكة وإذن ثمرة وما كان إلا رزق رزقه الله، في رواية خبيبة قال في رواية شعيب وثابت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبة. قال ابن بطال هذا يمكن أن يكون الله جعله آية على الكفار وبرهانا لنبيه صلى الله عليه وسلم تصحيح رسالته. قال فأما من يدعي وقوع ذلك له اليوم بين ظهراني المسلمين فلا وجه له، إذ المسلمون قد دخلوا في الدين وأيقنوا بالنبوة، فأي معنى لإظهار الآية عندهم؟ ولو لم يكن في تجويز ذلك إلا أن يقول جاهل إذا جاز ظهور هذه الآيات على يد غير نبي فكيف نصدقها من نبي، والفرض أن غيره يأتي بها، لكان في إنكار ذلك قطعا للذريعة. كلام غلط. أن هذه أولا لأولياء الله الصالحين، ليست لأي أحد غير الأنبياء، لأولياء الله الذين يدلون على الأنبياء. يا يوم القيامة. فليس في هذا ما يستنكر ولا أننا ننكر قطعا للذريعة، لكن نتثبت في وقوع الأخبار بعد انتشار الإسلام، يعني لا يقبل الخبر لمجرد التوهم، وإنما إذا ثبت وقوع ذلك فلا حرج، لا يمنع، إلى أن قال: إلا أن يكون وقوع ذلك مما لا يخرق عادة ولا يقلب عينا، مثل أن يكرم الله عبدا بإجابة دعوته في الحين ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولي. صحيح. ومن ذلك حماية الله تعالى عاصمة لئلا ينتهك عدوه حرمته. انتهى. والحاصل أن ابن بطال، كل ذا كلام ابن بطال. يقول ابن حجر: والحاصل أن ابن بطال توسط بين من يثبت الكرامة ومن ينفيها، وبين من ينفيها، فجعل الذي يثبت ما قد تجري به العادة لأحد الناس أحيانا، والممتنع ما يقلب الأعيان مثلا، والمشهور عند أهل السنة إثبات الكرامات مطلقا، هذا الصواب، لكن استثنى بعض المحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء، فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك، وهذا أعدل المذاهب في ذلك، فإن إجابة الدعوة في الحال وتكثير الطعام والماء والمكاشفة بما يغيب عن العين والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جدا، حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح عادة كالعادة، فانحصر الخارق الآن فيما قاله القشيري. يعني عايز يقول ما يوصلش ان هو يطلب ولد من غير اب، وفي الحقيقة ان هذا مما يعني ان هذا مما لا يطلبه الاولياء. قال: وتعيين تقييد قول من اطلق ان كل معجزة، وتعين تقييد قول من اطلق، تعين يعني يلزم تعيين تقييد قول من اطلق ان كل معجزة وجدت لنبي يجوز ان تقع كرامة لولي. لا، هذا ليس صحيحا. اختص به الانبياء مما يعرف انه انما هو دلالة على النبوة، كتحول العصا الى حية ونحو ذلك مما جزم السحرة انه لا يقع لغير النبي. قال: وراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى، أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله، وهو غلط ممن يقوله، فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب، فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق، وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك، فإن كان متمسكا بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولايته، ومن لا فلا، والله وبالله التوفيق. كلام حسن جدا. خوارق العادات وقعت على إيد واحد ما بيصليش، ما بقاش كرامة، تبقى دجل. واحد بيقول لك زنى وبعدين مشى على المية، واحد كان من كرامات سيد فلان انه خرج على المنبر فقال: اشهد لا ان لا اله لكم الا ابليس صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كفر، فنزل وسل السيف ففر كل من بالمسجد، وفعل ذلك رضي الله عنه في 30 مسجدا في نفس يوم الجمعة. طبقات الشعراني، الحاجات الدجل والخرافة والخزعبلات التي ملأوا بها كتبهم وعقول الناس في تلك الأزمنة البعيدة عن العلم والأماكن البعيدة عن العلم، حتى حدث ما حدث من إن يعني تدهور حال الأمة حتى تمكن العدو منها. يعني ما حدش بقى شاف الكرامات دي لغاية النهاردة أو لغاية عهد قريب، لسه عمال يجيبوا فيه في كرامات البدوي حتى عام 67، يعني كانوا في البلد اللي جنبنا جنب في كفر الزيات ناس كانت ايام 67، فبيقول لك ده السيد البدوي كان في طيارة جايبة قنبلة وترميها على ايه، على طنطة، فالسيد البدوي جاي طالع من قبره واخد القنبلة ورميها بعيد في الصحراء. ها، والمهم ان البلد كلها خير بالطبع يعني، والطيارات دمرت الدنيا كلها. اظن يعني لو اليهود هيسيبوا حاجة ما يدمروهاش هيسيبوا قبر السيد البدوي. المعجزة تجري على ايدي الانبياء ممن يعني الكرامة تجري على ايدي الاولياء اتباع الانبياء، لا ينسبون انفسهم للنبوة ولا حتى الى يعني فضيلة، لكن يكرمهم الله عز وجل بهذا الخارق من خوارق العادات، من انواع الكرامة، من انواع العلوم والمكاشفات، ومن انواع القدرة والتأثيرات. المعجزة بتبقى خارق للعادة يجري على من يدعي النبوة، على يد من يدعي النبوة. يمكن ان يقع تكثير الطعام، يمكن، اللي هي تحدى بها الانبياء مما لا يمكن ان يأتي بها ولي، زي الاتيان بمثل القرآن. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثل. فيش واحد يقول ده ممكن تقع كرامة لولي ان هو يجيب كلام زي ليه زي القرآن؟ ده مستحيل، ولو كان كلاما مخلوقا بشريا، لكن لا يمكن ان يكون ذلك. وزيها التحدي اللي هو بتحويل العصا الى حية. وعين الصحابة اللي نزلت، لا، في بقى قصص كتيرة جدا يمكن ان تقع. فلما خرجوا به الى الحرم بير من اسحاق انهم خرجوه الى التنعيم، قال دعوني حتى دعوني اصلي. قال صلى ركعتين في موضع، يقول لموسى بن عقبة انه صلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم. قال لولا ان تظن ان ما بي جزع لطولتها، في رواية لزدت سجدتين اخريين. ثم قال اللهم احصيهم عددا، في رواية ابراهيم بن سعد واقتلهم بددا، اي متفرقين، بددا بددهم يعني اقتلهم متفرقين. ولا تبقي منهم احدا. وفي رواية بريدة بن سفيان فلما قال فقال خبيب اللهم اني لا ارد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه. وفي رواية وفيه فلما رفع على الخشبة استقبله استقبل الدعاء، قال فلبد رجل بالارض خوفا من دعائه. واحد راح جاي لابد كده وكور في الارض خايفة، فقال اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا. قال فلم يحل الحول ومنهم احد حي غير ذلك الرجل الذي لبد بالارض. وحكى ابن اسحاق عن معاوية بن ابي سفيان قال كنت مع ابي فجعل يلقيني الى الارض حين سمع دعوة خبيب. يقول له انزل انزل. وفي رواية ابي الاسود عن عروة ممن حضر ذلك ابو ايهاب ابن عزيز والاخنس ابن شريق وعبيدة ابن حكيم السلمي وامية ابن عتبة ابن همام، وعنده ايضا فجاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فاخبر اصحابه بذلك. وعند موسى بن عقبة فزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليوم وهو جالس وعليك السلام يا خبيب قتلته قريش. ما ان ابالي او ما ابالي او فلست ابالي وهو اوزن. الاول جائز لكنه مخروم، مخروم الوزن. وذلك في ذات الاله، طبعا في كتاب التوحيد اللي هو ذكر ذكر الذات يجوز ان نقول ذات الله. اوصال شلو ممزعي، الاوصال جمع وصل وهو العضو، او والشلو الجسد، وقد يطلق على العضو لكن المراد به هنا الجسد، والممزع المقطع، ومعنى الكلام اعضاء جسد يقطع. وعند ابي الاسود عن عروة زيادة في هذا الشعر لقد اجمع الاحزاب حولي وألبوا، قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وفيه إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي. ساق ابن إسحاق 13 بيتا. قال ابن هشام منهم من ينكرها لخبيب. قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. في الحديث الذي بعده يقول قال ابن حجر قوله الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة اسمه عقبة ابن الحارث. وخالف فيه سفيان جماعة من أهل السير فقالوا أبو سروعة أخو عقبة. ذكر ابن إسحاق بسند صحيح عن عقبة بن الحارث قال ما أنا قتلت خبيبا لأني كنت أصغر من ذلك، ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله. وفي رواية أبي الأسود عن عروة قال فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه أتحب أن محمدا مكانك؟ قال لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمه. يعني بس يكون حيفدى ومحمد يصب بشوكة؟ قال لا. وبعثت قريش إلى عاصم ليأتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيم من عظمائهم يوم بدر، لعل العظيم المذكور هو عقبة ابن أبي معيط، فإن عاصما قتله صبرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرفوا من بدر. عند ابن إسحاق أن عاصما لما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد ابن شهيد وهي أم مسافع وجلاس ابن طلحة العبدري، وكان عاصم قتلهما يوم أحد، وكانت نذرت لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن الخمر في قحفه في جمجمة، فمنعته الدبر. فإن كان محفوظا احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم فأرسلت من يأخذه، أو عرفوا بذلك ورجوا أن تكون الدبر تركته فتمكنوا من أخذه، مثل الظل من الدبر السحابة والدبر الزنابير، وقيل ذكور النحل. حمته أي منعته منهم فلم يقدروا منه على شيء، في رواية فلم يقدروا أن يقطعوا من لحمه شيئا. في رواية أبي الأسود عن عروة فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم فحالت بينهم وبين أن يقطعوا. وفي رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة قال كان عاصم ابن ثابت أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا، فكان عمر يقول لما بلغه خبره يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته. ولذلك في كرامات بعد الموت. وفي الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أن يجري عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة، فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن. قال الحسن البصري لا بأس بذلك. قال سفيان الثوري أكره ذلك، وفيه الوفاء لمشركين بالعهد عشان امتناع خبيب من قتل الصبي، والتورع عن قتل أولادهم، والتلطف بمن أريد قتله، وإثبات كرامة الأولياء، والدعاء على المشركين بالتعميم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، على مجموعه من المشركين بالتعيين، والصلاه عند القتل، وفيه انشاء الشعر وانشاده عند القتل، ودلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه، وفيه أن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه ولو شاء ربك ما فعله، وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا وميتا، وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل. وإنما استجاب الله له في حماية لحمه من المشركين، ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة. ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع لحمه، وفيه ما كان عليه مشرك قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم. كل قولي هذا واستغفر الله.